فيما بعد ولماذا تعلق؟ أعلق للأخير هذا الأخ. نعم. وبعده على ماذا نصيبه ولماذا تعلق؟ وبعده ليس على أفضل الكلام. لا أعلق بأن محذوفة تنتنابت عنها الواو وهو على الظرفية المكانية، وهذا هو الأغلب في بعد أنه ينصب على الظرفية المكانية، وإلا قد يكون زمانا وهذا قليل فيه، الأكثر أنه يكون مكانا. جئت بعد العصر أي زمان هنا، لكن الأكثر أنه المكان كما نص بعضه، ويستعنى للزمان كما سمعته جئت بعد العصر أي بعد هذا الوقت. فأفضل السلام ما إعرابه بالرفع مبتدأ والخبر على النبي أحسنته، وتكون الفاء واقعة في الجواب أما المحذوفة، أما بعد فأفضل السلام، وجاء فيه الجر على أي شيء على العقد أحسنته، ويكون على النبي متعلق بالسلام. طيب ماذا قلنا في الآن؟ من هم المقصود هنا؟ أولا آل بيته عليه الصلاة والسلام، واستفدنا فوائد في الآن ما هي؟ أنه لا يضاف إلى الأعلام الناطقة أو المعارف الناطقة. أحسن. أنه قد يضاف إلى ما فيه أن. نعم، وأنه لا يضاف إلا ما فيه شرف. وهذا بعضهم يقول في الغالب الأخ قال سيفيدنا وما أتى بالفائدة، وإلا الذي نقله ظن ابن القيم وغيره أنه لا يضاف إلا هذا. قال غالبا في الوصية للهراس. اي نعم، فيكون على هذا الاخذ ببيت طيب تحفظه عن بيت هذا على انه بفجل الخيل، والخيل ليس من الاعلام الناطقة، فلذلك قال بعض اهل العلم يقول في الغالب، وعلى هذا ما في الهراس شرح الوصية ان الآل يضاف الى المعارف الناطقة في الغالب، الى المعارف الناطقة في الغالب، فهذا جيد القيد. وإلا تجده في بعض الكتب ما يقيدون بهذا، منها حاشية القاموس ذكر أنه لا يضاف إلا إلى الأعلام الناطقة، بعدما ذكر صاحب القاموس أنه لا يضاف إلا إلى ذي شرف قالوا خصائصه أنه لا يضاف إلا إلى الأعلام الناطقة، لكن على هذا من علم حج على من لم يعلم، من أتى بالشاهد على أنه يضاف إلى غير الأعلام الناطقة فيكون هذا الكلام في الغالب. منها قال وأصل آل الوصية هذه الهراس أهل أبدلت الهمزة لها همزة فتوالت همزتان، وهذا فيه نظر أنه أصل أهل في خلال كما ذكره ابن القيم رحمه الله، كان ما يرثو بهذا. والصحيح أنه أصله إما أن يكون أصله من آل أو من أولى أو من أولى، إما أنه أصله أهل أو أولى فقلبت الواو ألف ثم قيل آل، وعلى أنه أصله أهل تكون قلبت لها ايش؟ ألف فقيل آل، ثم بعد ذلك حصلنا من سميتها. فهذا وهذا الذي يظهر أنه إما أن يكون أصله أهل كما هو رأي سيبوي، أو أصله أولى كما هو رأي خسائي، هذا وهذا، لأنه جاء تصير أهيل وجاء أويل أظنه، كما ذكرنا هذا في شرح الألفية شرح ابن عقيل رحمه الله ذكرنا هذا الإخوة في خلافه. فقلبت الثاني منهما ألفا ويصغر على أهيل أو أويل، وهذا ما يدل قال يصغر على أهيل أو أويل، ما يدل على ما ذكرنا الآن، إما أن يكون أصله أهل لأنه يصغر على أهيل، أو أصله أولى لأنه يصغر على إيش؟ أويل لأنه يصغر على، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فهذا ما يدل على أن آل إما أن يكون أصله أهل بدليل التصغير أهيل، وإما أن يكون أصله أولى بدليل التصغير أو أول بدليل التصغير أنه أول فعل، أول بدليل التصغير أويل والتصوير يرد الأشياء إلى أصولها. قال ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال عن الإسكاف وآل الحجام، وهذا في الغالب يقول بعضهم صاحب القاموس يطلق وما يقول في الغالب، يقول لا يستعمل إلا كذلك. والإسكاف معروف هو الذي يصنعه ويصلح النعال، قال له صاحب إسكاف يعني يصلح الذي يشتغل في النعال وتصليح النعال، هذا هو الإسكاف المقصود به. أقول ذكر هذا الحاشية ما ذكره الإسكاف، قال الصانع أيا كان، وخصه بعضهم به النجار، وقيل كان كل صانع من يعمل قفاز انظر لسان، والذي في بعض الكتب أنه الذي يصلح النعال يقال له الإسكاف، وهنا يقول كل صانع يقال له، هذا مو صحيح، كل صانع يجوز بعض صنعات طيبة أن يقال آل الإسكاف لمن كانت صنعته ومهنته طيبة ما فيها دناءة. فما فينا داري الآن سأرجع أتكلم على هذا، ما فيه، وإنما فيه على ما ذكر أنه يضاف إلى ذي شرف غالبا، ومنهم من قال لا أطلق ما هو غالب دائما لا يضاف إلا ذي شرف. هل ذكر ابن القيم أنه لا يضاف إلا ذي شرف، وأما قولهم أو ذكر بعضهم أنه في آل فرعون أدخلوا آل فرعون، قال هو صاحب شرف في الدنيا، صاحب شرف ومنزلة في الدنيا فأضيف إليه إن كان دليل من حيث معتقد الفاسد في ربه. طيب إن شاء الله تأتي بالبيت هذا الذي فيه إضافة إلى الخير. يس. طيب بسم الله ناخذ درسه. قال رحمه الله يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. تقدم معنا أن قوله يا سائل وما بعده من النظم يعتبر مقول، مقول القول لقوله أقول في أول الافتتاح، أقول من بعد افتتاح القول، فهذا يا سائل وما بعده يعتبر مقول القول لهذا القول الذي هو أقول. تقاربا كلام ومقال، تقول قال مقالا وقال كلاما متقاربا المعنى. وقوله يا سائل أي سؤال تعلم واسترشاد لا سؤال تعنت وعناد، فهو يقول يا سائل بدليل أنه دعا له هديت الرشد، اسمع هديت الرشد ما أقول. فهذا السائل يسأل سؤال تعلم واسترشاد لا سؤال تعنت وعناد، فلذلك دعا له الناظم رحمه الله فيما سيأتي بقوله اسمع هديت الرشد ما أقول. وهكذا ينبغي للشيخ أو للمعلم أنه إذا علم صلاح الطالب وأنه يسترشد بأسئلته ويطلب وكذلك يطلب الفائدة ينبغي أن يدعو له، ينبغي أن يدعو له. وهذا المسلك سلكه هو شيخ الإسلام أيضا في منظومته اللامية، وهي قول في أول مطلع اللامية قال إيش يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله فدعا له. كذلك هذا الحريري أيضا يقول يا سائل عن الكلام المنتظم ثم قال اسمع هديت الرشد ما أقول فدعا له. فالسائل هنا كما سمعت سؤاله سؤال استرشاد وتعلم، لذلك استحق الدعاء من الشيخ. يا سائل عن الكلام المنتظم أي المركب حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، وهذا كله سيأتي بيانه إن شاء الله من الناظم رحمه الله تعالى، سيتكفل ببيان نوع الكلام وكذلك حد الكلام وإلى كم ينقسم كل نوع، سيأتي إن شاء الله بيانه. فالحاصل في معنى البيت أنه معناه يا سائل عن حد الكلام في الصلاح النحاء وعن أنواعه وعن انقسام كل نوع من هذه الأنواع، فهذا معنى البيت، وهو معنى قولي السائل عن الكلام المنتظم أي الكلام المركب، سائل عن حده وسائل عن نوعه وسائل عن انقسام كل نوع من هذه الأنواع التي سيأتي بيانها إن شاء الله، فهو سيبين هذه الأشياء التي سئل عنها رحمه الله. قال أي أقول يا سائلي وانتصاب حدا ونوعا على التمييز، أي التمييز المحول، وكأن الأصل يسائل عن حد الكلام وعن نوع الكلام، ثم حول بعد ذلك فصار الكلام يسائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا، فيكون حدا تمييز للكلام، تمييز للكلام، وكذلك نوعا معطوف على التمييز، والمعطوف على التمييز تمييز، والمعطوف على الحال حال، والمعطوف على الفاعل فاعل، وعلى المفعول مفعول، هذه قواعد تحفظ. فهنا نوع معطوف على حد، وحد كما ترى تمييز، فيكون تمييزا أيضا كذلك، فهو تمييز محول كما سمعته. والحد له معنيان لغوي واصطلاحي، هنا ما بين الحد وكذلك لم يبين النوع. فأما معناه في اللغة فهو المنع، معنى الحد في اللغة المنع، ومنه قول النابغة: إلا سليمان إذ قال الإله له قم إن قم في البرية فاحددها عن الفند، يكتب هذا. والحد في اللغة هو المنع، ومنه قول النابغة: إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، فيحددها عن الكذب، لولا تفندون أي تكذبون، لولا أن تفندون، لولا أن تفندون تكذبون. إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، أي عن الكذب. فالشاهد هو فاحددها أي معها، وهذا هو المعنى اللغوي للحد أي المنع. ومنه قيل للبواب حداد لمنعه الأجانب من الدخول، ومنه قيل للبواب حداد لمنعه الأجانب من الدخول، يدخل البيت فهو يبقى عن البيت، يقال له حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، الأجانب يمنع الأجانب من الدخول. قال الأعشى: فقمنا ولم يصح ديكنا، فقمنا ولم يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها، فقمنا ولم يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها، أي مكان الجونة مكان عند حدادها، أي عند بوابها، عند بوابها، هذا هو الشاهد، إلى جونة عند حدادها أي عند بوابها. فهذا معنى الحد لغة. وأما في الاصطلاح فعرفه النحاة بقوله: ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه. فإن شاء الله يعرف معنى الحد الآن، عرفنا معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، في اللغة بمعنى المنع وشواهده من اللغة ما سمعت، وفي الاصطلاح عند النحاة ما يميز الشيء عما عداه. وهذا واضح، فتعريف الكلام مثلا كذا وكذا، فهو بضبطه بهذا الحد يميزه عن ايش؟ عن الكلم، وعن مثلا كلمة إلى آخر ما تعلمون، أو تعريف الفاعل بكذا وكذا، فهو بهذا الحد يميزه عما ايش؟ عما عدا، يميزه عما عدا. ويشترط بالحدود أن تكون مانع جامعة مانعة، لا بد من ذلك في الحدود، أن تكون جامعة لأفراد المحدود لا يخرج شيء من أفراد المحدود، ومانعة من دخول غير المحدود في المحدود، لا بد من ذلك في الحدود. من أراد أن يحد شيئا فلا بد أن يأتي بحد جامع مانع، أي جامع لأفراد المحدود، كل ما أراده يدخل في هذا الحد، ومانع من دخول غير المحدود في المحدود، مانع كان يحد الفاعل مثلا بالتعريف المعلوم، فلا بد أن يأتي له بإيش؟ بتعريف جامع مانع، بحيث أنه لا يدخل المفعول ولا يدخل الحال ولا يدخل كذا ولا كذا، فيأتي له بتعريف جامع أولا، ثم كذلك يكون مانعا بحيث أنه لا يدخل المفعول ولا الحال إلى آخر ما تعلمون من التمييز، غير ذلك من أبواب النحو. فهذا هو الذي يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. وهناك شروط أخرى أيضا كذلك، لكن هذا يكفي إن شاء الله من الطلاب، هذا يكفي أن يكون جامعا. ما معنى جامع؟ أي لأفراد محدود، حيث أنه لا يقر شيء من ما أراد حده، مما أراد حده. ومانع أي من دخول غير المحدود في المحدود، من دخول غير المحدود في المحدود. وهناك أيضا أشياء أخرى تذكر في الحد، نكتفي إن شاء الله بهذا. قال: أقول يا سائلي، وانتصاب حدا ونوعا على التمييز والمنتظم المركب كما سيأتي. فالحاصل في هذا البيت معناه يا سائلي عن حد الكلام في اصطلاح النحاة وعن نوعه، ما هي الأنواع التي يتركب منها، وعن ايش ايضا كذلك عن اقسام كل نوع من هذه الانواع التي ستأتي يترتب منها الكلام. فما هي اقسام هذه الانواع التي يترتب منها الكلام؟ سيأتي ان شاء الله ان الفعل على قسمين، او ان الفعل يدخل تحت ثلاث اقسام: ماضي ومضارع وايش وامر، وان الاسم منه ما هو نكر، ومنه ما هو معرفة، منه ما هو معرب، منه ما هو مبني. فهذه اقسام، وكذلك الحرف له اقسام، وهذا سيأتي لعله. فهذه أنواع كل قسم سيأتي بيانه إن شاء الله في محلها. قال رحمه الله: والمنتظم المركب كما سيأتي. اسمعه هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول، أي عقل. ثم بين حد الكلام بقوله، وفيه نستفيد فائدة أن المصدر قد يأتي على وزن مفعول، قد يأتي على وزن مفعول، لأن الشارح يقول: وافهمه فهم من له معقول، أي عقل. فهنا معقول مفعول وأريد به المصدر، وهذا جائز في اللغة وجاء في اللغة. وأما ابن هشام يقول: هذا يكاد أنه ليس بموجود أو نادر، كما في بانة سعاد. ففي قوله معقول إطلاق المفعول وإرادة المصدر، إطلاق المفعول وإرادة المصدر. وهذا كما سمعت إما أن يكون نادرا كما يقول ابن هشام، أو يكون غير موجود، لكن الذي يظهر أنه موجود وهو قليل. قال ابن هشام في بان السعاد عند قوله عقل، هنا تكتب هذا، تكتب عند قوله أي عقل، مجيء المصدر على مفعول إما معدوم أو نادر، مجيء المصدر على مفعول إما معدوم أو نادر. بردان السعاد 43، شرح هذه القصيدة لابن هشام رحمه الله. والحريري يرى أنه موجود لكنه قليل، لذلك عبر به فقال: من له معقول، أي من له عقل. فافهم هذا فهم من له عقل، فمعقول بمعنى عقل، فهو موجود. ومن ذلك ميسور في كلامهم أيضا، جاءوا معتور بمعنى اليسر والعسر. وجعل بعضهم منه قوله تعالى: بأيكم المفتون، أي بأيكم الفتنة. والذي يظهر أن مفتون هنا بمعنى مفعول، أي بأيكم مفتون، أي الذي حصلت له الفتنة وتكون الباء زائدة. وأما بعضهم يقول: بأيكم مفتون، مفعول هنا وأريد به المصدر، أي بأيكم الفتنة، بأيكم الفتنة، فهو مفعول أريد به المصدر. فيكون من هذا الباب الذي هو نادر، الذي هو نادر. وأما على التفسير الأكثرين فقالوا: هو مفعول على بابه، أي بأيكم المفتون الذي حصلت له الفتنة، وتكون على قول هؤلاء الذين ذكرناهم تكون الباء زائدة، أيكم المفتون الأصل، أيكم المفتون. فالذي يظهر أنه نادر وليس بمعدوم، وإنما هو نادر موجود له وجود. ومن هما سمعت ميسور معسور، بأيكم مفتون، أي الفتنة على قول، والناظم جرى على هذا مألوف، لا بأس مألوف، لا بأس. نعم، إله مصدر في الأرض، فالظاهر أنه جائز. قال رحمه الله: فعندما نسأل الآن ننظر لإخوة معناه يشردون في الدرس. قوله معقول، من له معقول، ما معنى؟ ما عندك من له عقل؟ ايش استفدت من هذا؟ ان المفعول قد يطلق ويراد به المصدر، معقول بمعنى عقل، هل له نظير؟ ميسور معنى يسر، معسور عسر، احسنت. وجعل بعض منه بأيكم المفتون، أي بأيكم الفتنة، والأكثرون على أنه مفتون والباء زائدة. ما ظهر الله أعلم. طيب ناخذ غيره. قال رحمه الله ثم بين حد الكلام، لأنه وعد أنه سيبين أو ذكر في أول البيت أن السائل يسأل عن حد الكلام وعن نوعه وعن انقسام كل نوع، فهو لابد أن يبين السائل ما يريد، فالآن بدأ ببيان الكلام. قال ثم بين حد الكلام بقوله حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمرو المتبع، هذا هو حد الكلام، هو اللفظ المركب المفيد كما تقدم معكم الأجرمية، اللفظ المركب المفيد. فحد الكلام هو ما أفاد المستمع بحيث أنه لا ينتظر شيئا بعد ذلك، لا ينتظر شيئا، قام زيد خلاص هذا كلام مفيد، كذلك سعى زيد عمرو المتبع هذا كلام مفيد لأن السامع لا ينتظر شيئا بعد ذلك. قال أي سائل، الآن يشرح البيتين أو يشرح الأبيات هذه ثلاثة، أي سائل عن حد الكلام في اصطلاح أهل النحو، تقول الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة معنى الاصطلاح، أي سائل عن حد الكلام في اصطلاح أهل النحو، لأن هناك اصطلاحات بغير أهل النحو، أهل الأصول لهم اصطلاحات، وأهل الفلسفة والمنطق لهم اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود، واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود، كأن يتفق أهل المصطلح مثلا على تعريف الحديث الصحيح بكذا وكذا، أو تعريف الحديث الحسن بكذا وكذا، أو الضعيف كذا وكذا، فهذا اصطلاح لهم في تعريف الأحاديث. أو يتفق أهل النحو على أن حد الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا اصطلاح لهم، فالاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر معهود عندهم، بحيث أنه إذا أطلق ذهب الذهن إليه، فهذا هو معنى الاصطلاح. والاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، على أمر معهود بينهم، من الاصطلاح أهل المنطق الجوهر اطلق على الذات، اصطلحوا على هذا، على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه، انصرف إليه، متى أطلق انصرف إليه، انتهى حاشية بالنجاة. فهذا هو معنى الاصطلاح. فلان النحاة كما سمعت، والسائل يسأل نحوي، يسأل نحويا، فلذلك سيبين لا شك بيان سيبين الكلام في الصلاح من الصلاح النحاة، السائل يسأل رجلا من أهل النحو عن الكلام عندهم، فهو لا شك سيبين الكلام في الصلاح أهل النحو لا في الصلاح أهل اللغة، وأنه نطق مفهم، وإنما سيبين الكلام في الصلاح أهل النحو، فهو قال له الكلام عندهم ما أفاد المستمع، هذا هو الكلام عند أهل النحو وأهل الصلاح، أهل الصلاح أو أهل الاصطلاح الذي نصطلح عليه من أهل النحو. قال أي سائل عن حد الكلام الاصطلاح أهل النحو وعن أنواعه كم هي وعن أقسام كل نوع، اعلم أن حد الكلام ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، وذلك هو اللفظ المركب، السكوت يكون من المتكلم لا من السامع، خلافا لبعضهم قال السكوت يكون من السامع، لا يحسن السكوت عليها أي من المتكلم، وبعضهم قال من المتكلم ومن السامع يحسن السكوت عليها أي من المتكلم ومن السامع، والذي يظهر أنه من المتكلم يحسن السكوت على هذا الكلام. قال يعلم أن حد الكلام ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، وذلك هو اللفظ المركب المفيد، هذا تقدم معكم في الأجرومية تعريف الكلام وأنه اللفظ المركب المفيد، وتقدم بيان اللفظ لغة واصطلاحا، وكذلك بيان المركب وبيان إيش المفيد، هذا كله تقدم. فما هو اللفظ؟ الرمي والطرح، نعم، كلت تمرة والفق النوى، صوت مشتمل على بعض حروف هجائية، أحسنت. والمقصود مركب هنا المركب التركيب إيش الإسنادي، والمقصود بمفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. سيأتي إن شاء الله يبين بعض نعود على الفائدة، نعود على الفائدة لا على الكلام، نقول عليه على الكلام، لكن قال هنا ما أفاد المستمع فائدة أن يحسن السكوت عليها، في هذه الفائدة يحسن السكوت عليها. قال رحمه الله: وهو المراد بقوله المنتظم، أي المقصود به المركب كما سيأتي، لأن النظم تركيب مخصوص ولا يكون إلا من جملة فعلية نحو سعى زيد، أو اسمية نحو عمر متبع، وأشار إلى هذا الناظم بقوله نحو سعى زيد وعمر متبع، ففي التمثيل إشارة أو في تنويع التمثيل إشارة إلى أنه قد يكون من جملة اسمية هذا التركيب، وقد يكون من جملة فعلية، والجملة الاسمية هي التي مصدرة باسم، هذا سيأتي معنى الموصف، والجملة الفعلية هي التي تصدر بفعل. فقوله عمرو متبع هذه جملة اسمية، وسعى زيد فعلية، وعمرو قام اسمية لأنه مصدر بايش؟ باسم، وإن كان الثاني فعلا. فلان ما هو الذي استفدنا من تنويع التمثيل في قول الناظم نحو سعى زيد وعمر متبع؟ ما هو الذي استفدنا؟ أن هذا التركيب قد يكون من جملة اسمية وقد يكون من جملة فعلية. أحسنت. وأيضا استفدنا فائدة أخرى، ما هي؟ أن الكلام قد يتألف من اسمين وقد يتألف من اسم وفعل، قد يتألف من اسم وفعل، هذا أقل ما يتألف منه الكلام، هذا أقل ما يتألف منه الكلام، أنه قد يتألف من اسمين وقد يتألف من فعل واسم، هذا أقل، وإلا قد يكون أكثر من ذلك، قد يكون من فعل واسمين، كان زيد قائما، وقد يكون من فعل ثلاثة أسماء ضربت، أو قد يكون فعل وثلاثة أسماء علمت زيدا قائما، قد يكون من فعل وأربعة أسماء كما سيأتي معكم، أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، كم الآن هذا فعل وكم أسماء؟ الضمير وزيدا عمرا قائما، هذه أربعة أسماء. لكن هذا الذي ذكره رحمه الله أقل ما يتألف منه الكلام، أنه من اسمين أو من فعل واسم، هذا أقل ما يتألف منه، ولا يتألف من دون ذلك أبدا، لا يتألف من دون ذلك. كيف؟ وين كنت أنت؟ كان زيد قائما، ما ذكر، لكن ذكرنا في الشرح الآن. طيب، قال رحمه الله: أي سائل عن حد الكلام في اصطلاح أهل النحو عن أنواعه كم هي وعن أقسام كل نوع، اعلم أن حد الكلام ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، وذلك هو اللفظ المرتب المفيد وهو المراد بقول منتظم كما سيأتي، لأن النظم تركيب مخصوص ولا يكون إلا من جملة فعلية نحو سعى زيد، أو اسمية، أو اسمية نحو عمرو متبع، فكل جملة من هاتين الجملتين تسمى كلاما، هذا واضح لأنه لفظ مركب إيش مفيد، كل جملة من هاتين الاسمين الجملتين تسمى كلاما، لأنه ينطبق عليها حد الكلام، حد الكلام ما أفاد المستمع، فسعى زيد يفيد أو ما يفيد؟ يفيد، وزيد وعمر متبع كذلك أيضا يفيد، هذا كلام لأنه ينطبق عليه الضابط والحد. فكل جملة من هاتين الجملتين تسمى كلاما لأنه مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ومركب أيضا من كلمتين بخلاف قولك مثلا سعى، هذا إيش؟ هل هو كلام؟ ليس بكلام، بخلاف قولك إلا إذا كان فيه ضمير هذا أمر آخر، لكن ما أراد هذا، سعى كلمة مفردة هكذا، بخلاف قولك مثلا سعى فقط أو زيد فقط، فإن كل منهما على انفراده يسمى كلمة لا كلاما، وسيأتي إن شاء الله في غير هذا الكلام، في هذا غير هذا الكلام كلام على الكلمة وعلى الكلمة الآخر ما هو معلوم غير هذا المختصر، فإن كل منهما على انفراده يسمى كلمة لا كلاما، بخلاف قولك أيضا إن زيدا فإنه غير كلام حتى تقول مثلا قائم، أما إذا قلت إن زيدا قائم فهذا إيش؟ كلام حتى تقول مثلا قائم، فإذا قلت إن زيدا قائم فهذا كلام لأنه أفاد المستمع، وأما إن زيدا وتسقط فهذا ليس بكلام ولا كلمات، فإنه غير كلام حتى تقول مثلا قائم، وكذلك قولك إن قام عمر حتى تقول مثلا أكرمته، فإذا قلت إن قام عمر أكرمته فهذا كلام، أتيت بجملة الشرط الجواب فهذا كلام، أما أنك تقتصر على جملة الشرط فحسب فهذا ليس بكلام، لأنه ما أفاد المستمع. إن قام عمر إيش حصل؟ فهو لم يفد المستمع، حد الكلام ما أفاد المستمع. قال وكذلك قولك إن قام عمر حتى تقول مثلا، ما يعرب مثلا، حتى تقول مثلا كررها الآن، حتى تقول مثلا بخلاف قولك مثلا، مفعول مطلق لفعل محذوف، أمثل مثالا مثلا أو مثلا أو أضرب مثلا، مفعول أحسن مفعول به، أضرب مثلا مفعول به، واصرح مفعول مطلق معنى مثال، مثلا معنى مثال أي أمثل مثلا كذا، وأضرب مثلا مفعول به، هذا يصلح، فهو مفعول لفعل محذوف أضرب مثلا، حتى تقول مثلا أي أضرب مثلا كذا، ويصلح مفعول مطلق. حتى تقول مثلا أكرمته فهذا حد الكلام، وأما أنواعه فهي التي في قوله ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرفه معنى، فهذه أنواع الكلام التي يترقب منها، فلا يخلو كلام من هذه الأشياء، فلا يوجد كلام البتة خال من إيش؟ من هذه الثلاثة الأمور، أي من مجموعها، لا يوجد كلام البتة خال من مجموع هذه الأمور الثلاثة أو الأنواع الثلاثة اسم وفعل وحرف، وأما كلام خال من جميعها فنعم قد يوجد كلام من اسمين، زيد قائم هذا كلام وهو كلام، فتخلف إيش الآن عندنا؟ الحرف والفعل، زيد قائم، وقد يتخلف الحرف سعى زيد، لكن لا يوجد كلام خال من مجموع هذه الأشياء أبدا، فلا بد فيه من حرف ومن فعل ومن إيش ومن اسم، أما من جميعها فقد يعني يوجد فيه بعض منها، بعض من هذه الأشياء خال من بعضها. طيب قال وأما أنواع الكلام التي يترقب منها، وهو ليس يشترط أن يكون الجميع فيه وإنما المجموع، وهو معنى قوله الذي عليه يبنى، أي وأما أنواع الكلام التي يترقب منها وهو معنى قوله الذي عليه يبنى، ونوعه الذي عليه يبنى يترقب منه، فما هو النوع الذي يترقب منه؟ الكلام اسم وفعل وحرف، ويترتب من مجموع هذه الأشياء، فالضمير البارز في علي للنوع، ونوعه الذي عليه، فهذا الضمير يعود على إيش؟ على النوع، ويبنى الضمير فيه يعود على الكلام كما سيأتي. قال ومعنى قوله الذي عليه يبنى، فالضمير البارز في قوله للنوع، في عليه للنوع أي في حرف الجار الذي اتصل بالحرف الجار عليه النظم، والمستتر في يبنى للكلام، ونوعه الذي عليه يبنى أي يبنى عليه الكلام، فهذه الثلاثة لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها، نعم لا يوجد كلام قط إلا مركب من هذه الأشياء أي من مجموعها، نريد وضح أي من مجموعها، لما ذكرنا، فهذه الثلاثة لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها أي من مجموعها، ولا توجد كلمة مفردة إلا وهي من هذه الأنواع، نعم فلا توجد كلمة مفردة إلا وهي إما أن تكون اسما أو حرفا أو إيش أو فعلا، فهذه أقسام الكلمة وهي التي يبنى منها إيش الكلام، وهي التي يبنى منها، فهذه أقسام الكلمة والكلام يبنى منها، نعيد، فهذه الثلاثة لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها، ولا توجد كلمة مفردة إلا وهي من هذه الأنواع، ويسمى كل واحد من هذه الأنواع كلمة، وجمعها كلم أي جمع الكلمة كلم، وقد يطلق الكلم على الكلام، إليه يصعد الكلم الطيب أي الكلام الطيب. قال ويسمى كل واحد من هذه الأنواع كلمة، نعم الاسم يسمى كلمة، والفعل يسمى كلمة، والحرف الذي له معنى يسمى كلمة، وجمعها كلم أي جمع هذه. قال تنبيه: احترز بنوعه، ونوعه الذي عليه يبنى، لأن قوله ونوعه هذا احتراز عن شيء سيأتي بيانه. قال تنبيه: احترز بنوعه الذي يبنى منه عن نوعه الذي ينقسم إليه. فالكلام إما أن يبنى من شيء من نوع، أو ينقسم إلى نوع وهي اسمية أو كما سيأتي الآن إن شاء الله. واحترز بنوعه الذي يبنى منه، بقوله الآن ونوعه الذي يبنى عليه يبنى، احترز به عن ايش؟ عن نوعه الذي ينقسم إليه. فالكلام إما كما سمعته يبنى من أنواع من كذا وكذا، أو ينقسم إلى ايش؟ إلى أنواع وهي كذا وكذا كما سيأتي الآن. سيأتي هذا الانقسام إلى كذا، جملة اسمية وجملة فعلية سيأتي. فلهذا هذا احتراز من الماضي ونوعه الذي عليه يبنى. قال تنبيه: احترز بنوعه الذي يبنى منه عن نوعه الذي ينقسم إليه، كالجملة الاسمية والفعلية. فهو ما يريد هذا، ما يريد أن يبين هذا، وإنما يريد أن يبين نوع الكلام الذي يبنى عليه. قال رحمه الله: وصف الحرف لأنه حرف معنى، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف، حرف معنى. فلماذا الآن اقتصر على حرف المعنى؟ قيد الحرف بأنه الذي يكون من حروف المعنى، فهذا احترز به ما سيأتي. قال: وصف الحرف بأنه حرف معنى ليخرج حرف الهجاء، لأنه حرف، لأن حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى، كالكاف في قولك زيد كالأسد. فالأسد الآن، أو قولك كالأسد، هذه الكاف إيش من حروف المعاني أو المباني؟ حروف المعاني، لأنها تدل على معنى وهو التشبيه، تدل على معنى وهو التشبيه. زيد كالأسد أن يشبه الأسد في الشجاعة. طيب. لأن حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى كالكاف في قولك زيد كالأسد، فإنه يدل على التشبيه. وكاللام في قولك الفرس لعمر، أي تدل على التمليك، فإنها تدل على الملك، بخلاف حرف الهجاء فإنه جزء كلمة، كالكاف من كتاب. هل الكاف في كتاب حرف معنى؟ لا، وإنما هي حرف إيش؟ مبنى، حرف مبنى وليست حرف معنى، لأنه يبنى منها الكلمات، بنيت منها الكلمة مع غيرها. واللام في لذات، فهي ليست حرف معنى، اللام في لذات. تقول: الحاصل أن الفرق بين حرف المعنى وحرف التهجي، والحاصل أن الفرق بين حرف المعنى وحرف التهجي أن حرف المعنى كلمة بذاتها، أن حرف المعنى كلمة بذاتها، وحرف التهجي جزء كلمة. هذا هو الحاصل ما ذكره هنا. وصف الحرف بأن حرف معنى ليخرج حرف الهجاء، لأن حرف المعنى كلمة مستقلة إلى آخر، ثم قال: حرف الهجاء بخلاف حرف الجاء فإن جزء كلمة. فالحاصل هذا، فالحاصل أن حرف المعنى، أن الفرق بين حرف المعنى وحرف الهجاء أن حرف المعنى كلمة بذاتها، وحرف التهجي جزء كلمة. فهذا هو الحاصل. قال رحمه الله: باب معرفة الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم، وذا وتلك والذي ومن وكم. هذا هو ضابط الاسم. أو ما هذا ما قرأنا صح؟ ثم إنه عرف كل نوع، ما قرأنا. قال: ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه وتميزه، بعلامة تخصه وتميزه عن النوع الآخر. لا لا، وتميزه تخصه وتميزه. فايش عندكم أنتم؟ يصلح الذي في النسخة، يصلح يستقيم. ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه وتميزه عن النوع الآخر. يستقيم كلامه وهو مستقيم؟ يستقيم. وكذلك تخصه لتميز عن النوع الآخر أيضا مستقيم. قال: ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه وتميزه عن النوع الآخر، بقوله: فالاسم ما يدخله من وإلى، أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وقيل وغنم، وذا وتلك والذي ومن وكم. تقول الناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد عند قوله تميزه عن النوع الآخر، ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه، ما ذكر كل نوع حد، وإنما ذكر لكل نوع علامة ما هي علامته. فلماذا آثر العلامة على الحد؟ الحد أضبط، الحد أضبط من العلامة، من تمييز الشيء بعلامته. فتمييز الشيء بحده أضبط من تمييز الشيء بإيش؟ بعلامته. لأنك لما تميز بحد يكون فيه اضطراد فيه انعكاس، بخلاف لما تميز بالعلامة، بخلاف التمييز بالعلامة يكون في الجو شيء ما نريد نذكره. لكن هذا الآن تقول والناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد وإن كان هو أضبط، تسهيلا على المبتدئ، تسهيلا على المبتدئ. والناظم آثر التمييز بالعلامة عند قول الشارع ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه تميز عن نوع آخر، ميز بعلامة وما ميز بحد، مع أن الحد أضبط، تميز الشيء بحده أضبط من أن تميز الشيء بإيش؟ بعلامة، أي تذكر للشيء حدا، هذا أضبط من أن تذكر للشيء علامة، علامة كذا، من أجل هذا المبتدئ فقط. والناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد وإن كان هو أضبط، تسهيلا على المبتدئ، تسهيلا على المبتدئ. ما ذكر حد الاسم كذا وكذا، وحد الفعل كذا وكذا، وحد الحرف كذا وكذا، وإنما ذكر لكل واحد من هذه الأنواع علامة، فقال علامة الاسم أنه يدخله من وإلى وأنه يكون مجرورا، وذكر علامة الفعل أنه يدخله قد وسين وسوف، وذكر علامة الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. واضح. فهذا الآن علامة ذكر بها أو ضبط بها هذه الأشياء، فهل ذكر حدودا لهذه الأشياء؟ لا. لماذا ترك الحد مع أنه أضبط؟ من أجل أن يسهل على إيش؟ على المبتدئ. نقرأ هذه الفقرة إن شاء الله بعد الأذان، ولا الآن نسمع الأذان أحسن. انتظروا نكون هذا. الله أكبر. كلمة صلحة أن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي إيش؟ فهي اسم. هذا هو الضابط. كل كلمة صلحة أن يدخل بأن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي إيش؟ اسم. فهذا ضابط تحفظه الآن. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، هذا هو الضابط، يدخله من وإلى أو يكون مجرورا بهذه الحروف التي تسمى بحروف الجر، فهو ضابط سهل للمبتدئ. قال أي الشارح في النوع الأول الذي هو الاسم هو كل كلمة يصلح أن يدخل عليه حرف من حروف الجر الآتية في بابها. هنا اقتصر على كم؟ على 4 أحرف. اقتصر في النظم هنا أن حروف الجر كثيرة، سيأتي إن شاء الله بأن شيء منها، لكن هنا اقتصر على 4. فالنوع الأول الذي هو الاسم هو كل كلمة يصلح أن يدخل عليه حرف من حروف الجر الآتية في بابها أو كان مجرورا بها، أي بهذه الحروف، كقولك مررت بخيل وبزيد وبغنم وبتلك وبالذي أكرمك وبمن أكرمته، وكذا قولك بكم اشتريت الثوب، وقس على ذلك على من سلمته. ما ذكر مثالا لمن على من سلمته. أيضا في نصة وبتلك إشارة كلها هذا بذا أو بتلك إشارة. فالحاصل يقول أن الاسم بماذا يتميز عن أخويه؟ بدخول حرف من حروف الجر أو يوجد مجرورا بهذا الحرف أو بالمضافة. تنبيه إنما غير بين قوله هذا إن شاء الله نرجعه إلى غد. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله.